ليلة الثالث لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أنا فقط أدخل في المصيبة وإن شاء الله الأخ يتحفنا. يا جماعة السعيد كل السعيد حق السعيد، من تولاك ومن أحبك، ونحن الحمد لله من الذين نتولى أمير المؤمنين مهما يكون عندنا من الذنوب. سودت صحيفة أعمالي، لكن عندي حيدر الكرار شفيعي أمير المؤمنين. ومن الولاء أنه في شهادتي نحزن ونبكي، لذا فيها مثل هذا اليوم نذهب إلى الكوفة بقلوبنا. أوديكم إلى بيت أمير المؤمنين. الآن البيت أظلم لأنه أصحاب عزاء، الناس يجون يعزون أصحاب الميت، الآن يأتون ويعزون الإمام الحسن الإمام الحسين، النساء يعزين زينب الكبرى، ما أدري شلون حالتهم الآن. أيتام أمير المؤمنين سيدي، يقال أنه لما دفن أمير المؤمنين في تلك الليلة بالخفاء خوفا من الخوارج رحمه الله عليهم، لما رجعوا في الطريق سمع الإمام الحسن أنين من خرجة، فدخل فشاف واحد بصير يبكي، قال له لما تبكي؟ قال له كان عندي مونس يومية يأتيني ويطعمني ويشربني ماي طعام يطعمني يباريني، صار ليلتين ما عندي خبر، ما عندي خبر منه، فمشتاق له. قال له صفه لي. قال له ما أدري، أنا عيوني خم أشوف، لكن بقلبي كنت أراه وأسمع عندما كان يقول سبحان الله الحمد لله، هذه الجدار كلها تقول معه سبحان الله الحمد لله. قال ذلك كان أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واليوم رجعنا من دفنه. أوقدوا الشموع على باب أمير المؤمنين علي، أما الأيتام حسوا باليتم في هذه الليلة، لأن كانوا بوجود أمير المؤمنين مدللين. إذا كان يوم العيد كانوا يستأنسون بوجهه، كانوا يستأنسون إذا تبسم الإمام، كانوا يستأنسون بما يحمله إليهم من لباس وطعام وشراب. محتار اليتام اليوم يا بيت ارتدق بابه، راح انشان سلوته، راح وفارق احبابه، هذا يحن على الفرقة وذاك يوم من على بابه على بابه لجلك يا علي الأيتام تضل دمعتها سجابة. أما ما حال زينب تقول ما تشلون وكيف في الموت دار دار ولمغسل عليه الماي دار عقب عين عقب عين مظلمة تصير دار أطب ليها وشوف مجان عودي على اللي يبس بفرقاه عودي ونادي ونادي يا ليال العز عودي قبل ليل اهدعش بالغابرية يا قبل ليل اهدعش بالغابرية قبل ليل قبل ليل اللي بين القيسار وقبل لا عالهز اليسار يسار وقبل عباس ما يمين ويسار تطيح وتنوخ بزينب سبية تطيح وتنوخ بزينب سبية انقطع من كل الناس من الأهل من الأقرباء من الدنيا شغلة كلها لحظة هي ترى دقائق والله دقائق دقيقة واحدة هي إن لله في دهركم نفحات هاي النفحات القدسية دقيقة فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها النفحة التي تجي وشوف الأثر يا استغفر الله يا ربي واتوب اليه استغفر الله يا ربي واتوب اليه استغفر الله يا ربي واتوب اليه أستغفر الله يا ربي وأتوب إليه أستغفر الله يا ربي إلهي وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عبري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فما يكون أسوأ حالا مني فما يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبل لم أمهده لرقدتي ولا ما أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري ما أدري ما أدري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لخروج نفسي أبكي أبكي أبكي لظلمة قبري وحدي يخلونا بالقبور كل الأهل الزوجة الأولاد كله بيعفوك كله بيعفوك بعد بعدك انت أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال أبو الكرل ولكي إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا عريانا دليلا دليلا حاملا ثقلي شقائي ذنوبي حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شان غير شأني ليش؟ لكل امرئ منهم شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها يومئذ غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم افتح افتح باب الرحمة يا الله السعادة السعادة لي ولإخواني يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا الله يا الله يا الله يا ستار يا ستار أنا أنتظر هاي اللحظة يا ستار يا ستار سترك يا رب سترك يا رب سترك يا رب يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا الله يا الله علي اشتق من العلي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي افتح القرآن أمام وجهك الشريف الكريم وتوسل بالقرآن وبالله وبأهل البيت. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. الله الله. أن تجعلني من عتقائك يعني سعدائك من النار. أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله سبحانه وتعالى ساعة يستجاب فيها الدعاء. نسألكم الدعاء جميعا. لا تنسون مولانا صاحب الزمان أول حاجاتنا فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من السعداء يا الله. اللهم إن كنا من الأشقياء فامحنا من الأشقياء واكتبنا في السعداء يا الله. اكتبنا وأهلينا في السعداء يا الله. اكتبني وزوجتي وأولادي في السعداء يا الله. اكتبني ووالدي وعشيرتي وأقربائي في السعداء يا الله. اكتبني وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات ومن التمس مني الدعاء في السعداء يا الله. ضع القرآن الكريم على رأسك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله جل جلاله إلهي بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله إلى النجف الأشرف إلهي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي عليه السلام إلهي الروح للمدينة خلي ودينا الحادي ودينا ودينا شيخنا المدينة ضلعها انكسار يا حجار وهب قربك يا حامل جار احسبها جارتك جاليش جوارك ما حد يهاب الله يرحم الشاعر عبود غفله يوصف الزهراء بين الحائط والباب يقول باب من نجذوع وذجلت وجلوه وتحلقاح ترجردي طبقت علم الحزن طبق الجفين وقام يعصر الزليم بحاله عصر بنت المصطفى وطق الضليع ونبت بسمار الهضم ما يشليع ومحسن سقط سقط محسن فاطمة عليه السلام إلهي بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن حسن بالحسن بالحسن عليه السلام احنا اعظم مصيبة ابكت السماوات والارض مصيبة سيد الشهداء سبحان الله ما من عزاء يقرأ للأئمة إلا وشوف يختم بالإمام الحسين، لأنه لا يوم كيومك يا أبو عبد الله. لذا المجلس اللي ما بي ذكر الإمام الحسين مثل الطعام اللي ما بي ملح. فأريد أوديكم الكربلة. أصحاب الحوائج عدهم مرضى كأني بأم البنين حاضر يوم عاشوراء وتعزي الحسين تقول حسين يا حسين يا ابني ما حضرت بمسرعه من حفر قبره وشال جسمه وشيعه يا ابني جتنا اخبار يوم العاشر بوادي الطفوف من بقيت وحيد يا ابني وحاير بين الصفوف رمي سهام العدو طعن رماح وضرب السيوف يا ابني هد حيلك ولا واحد لعد صوتك جني جنت وياك يا ابني تقوم اقوم طيح طيح ومن يجي لك سهم يتلقاه دلال الجريح انا بالطفوة انت بالطفوة مهنا اش ما تصيح وياك صيح سين يل صبرك جبال وفراق قوم اقضع ضع سين يبني وشن يمك حاضر وعين تشوف شلون من رديت وحدك عقب مقطوع الجفوف صحت بالعين الوداع وقامت عيالك تطوف عليك وتودعك يا البيك الدلال تودع عليك وتودعك يا البيك الدلال تودع اكو مصيبة انا بالنسبة لي هكذا ما ادري تلوع يعني شو وقت واحد ما يذكرها تجرح تجرح ماكو تجرح القلب واحد من المصيبة اللي تجرحني دائما أذكرها رباب رضى الله تعالى عليها هذه امرأة وفية معروفة بالوفاء لإمام الحسين وأكو علاقة زوجية خاصة بين الإمام الحسين وبين رباب بحيث الإمام الحسين يقول بيت اللي بيه رباب وسكينة أحب ذلك البيت اسم رباب فلذا أكو علاقة عجيبة بينهما رباب بتحمولة بتحمولة شخصية ما عدنا بالمقاتل أنه الإمام الحسين لما ودع النساء آخر لحظة ودع رباب أيضا ما عدنا كأنما أهل أرباب المقاتل يقولون لحشمة رباب ما جت أمام الحسين حتى تودع زوجها مع أنه ساعة وداع آخر لحظة آخر لحظة بعد موجود الإمام الحسين بعد ذلك يذهب إلى الشهادة لذا ما عدنا بالمقاتل أنه ودعت رباب الإمام الحسين استشهد الإمام الحسين ما عدنا بالمقاتل أنه رباط ودعت رأس الإمام الحسين إلى أن وصلوا إلى الشام. هنا عدنا بالمقاتل لما دخلوا بمجلس يزيد لعنة الله عليه وضعوا رأس الحسين في طشت وأخذ يضرب ثنايا الإمام الحسين بالعود رباب ترى. لما شافت هذا الموقف بعد ما تحملت بعد نست الحشمة الربابية نستها يقولون قابت ولهبت وأخذت رأس الحسين تقبله وتقول حبيبي حسين نور عيني حسين حبيبي حسين نور عيني حسين ألا لا أنسى الحسين وهو دابل وتجد نور عيني يا حسين نور عيني يا حسين وبعد يا زينب بعد الإمام يطلب من زينب بعد يا زينب يا بنت أمي وأبوي داوي صواباتي من هن ألوي عيني دمهن يسبح يا بنت علي الشان نادت زينب زينب يا بن راح المجد هالثلاثة بيت نمات وجيت منين ادور لك دوي طيب الجبيت والجبد مصيوف ومعور السنان. إلهي إلهي يا إلهي إلهي بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين عليه السلام. إلهي بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين عليه السلام. إلهي بعلي إلهي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي

اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله. واجعل صلاتنا صيامنا ليلة قدرنا به مقبولة يا الله. وذنوبنا به مغفورة يا الله. حوائجنا به مقضية يا الله. دعانا به مستجابة يا الله. أمراضنا مرضانا به مشفية يا الله. اللهم أدي ديوننا يا الله. زوج شبابنا وشاباتنا بأحسن ما يكون يا الله. اللهم من لم يكن عنده ذرية اللهم أسع ارزقه ذرية صالحة يا الله. اللهم من عنده مريض ومريضة ألبسهما ثوب الصحة والعافية الساعة الساعة يا الله. اللهم من التمس من الدعاء استجب له دعاءه يا الله. اقضي له حاجاته يا الله. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وهو بصلاحنا وخيرنا الساعة الساعة انزل علينا يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية يا الله. هذا دعاء مولانا صاحب الزمان إلى السنة القادمة إن شاء الله. وصدق النية وعرفان الحرمة يا الله. وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة يا الله. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة يا الله. واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة يا الله. واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة يا الله. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة يا الله. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة يا الله. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة يا الله. وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة يا الله. وعلى الفقراء بالصبر والقناعة يا الله. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة يا الله. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة يا الله. وبارك بالحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. واسعدنا وأهلينا في الدارين يا الله. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل يا الله. واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد يا الله. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.